نريد من فضيلتكم توضيح كيفية الرجوع إلى المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة. نعم. كيفية الرجوع أن يشهد اثنين، فيقول اشهدا أني راجعت زوجتي فلانة، يقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، يعني مطلقات، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منه، بدون أن يذهب إلى المأذون وبدون أن يكتب كتابا. طيب فإن راجع بدون إشهاد قال لزوجته إني راجعتك، صح، لأن الشهادة على المراجعة سنة. لكن هنا مسألة، إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة بدون عوض، هل تذهب إلى أهلها أو تبقى في بيتها؟ تبقى في بيتها، لقول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يوقي الله في قلب الزوج محبتها وتبقى في بيتها وكأن شيئا لم يكن. نعم. فعل الناس الآن الشيخ إذا عدنا أشكال قال يلا رفق قشر تطلع عن البيت، هذا غلط. نعم. هذا لا شك أنه غلط. الله. نعم. ولا يلزمها أن تطيع، بل إذا قال رفق قشر تطلع عن البيت قالت لا أبقى في البيت ولا أضف قشر. أي نعم. لكن بالمناسبة أرى أن الناس الآن مع الأسف الشديد كثر فيهم الطلاق على وجه فظيع، لو أتى الرجل ووجد المرأة ما نجزت الشاي قال ليش ما نجزتي؟ الله شغلت بالأولاد ولا تعبانة ولا فيها نوم، قال خلاص أنت طالق. نسأل الله العافية. غلط هذا، أحيانا يقول أنت طالق بالثلاث، أقبح وأقبح والعياذ بالله، تعد لحدود الله واستهزاء بآيات الله. لما جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه طلق زوجته ثلاثا قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بناظركم، حتى قام رجل فقال ألا أقتله يا رسول الله. المسألة ليست بلاية، والعجب أن هؤلاء الذين يسارعون في الطلاق، العجب أنهم لو بانت المرأة منه لن يجد من يزوج، لأنه لكع باللكع، فقير ما عنده شيء، فيرخص زوجته مع أنه قد لا يجد غيره. فالله الله أيها الإخوة بحث إخوانكم على عدم التسرع في الطلاق، وأن التسرع في الطلاق سيعقبه الندم والخسران. نعم. جزاك الله فضيلة الشيخ. نعم. وأقول لكم ثم أعلم أنك لو طلقتها مثلا أول مرة بدون عوض ثم راجعتها لن تكون المودة السابقة على الطلاق تعود إليها، بمعنى أنه ما يمكن يكون حبها بعد الطلاق والمراجعة كحبها قبل الطلاق إلا أن يشاء الله. لا بد أن تتغير، تقول هذا رجل لا يهمه أن يطلق أو لا يطلق. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.